بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال 41: نسبة النقائص اليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. 42: الشرك في الملك وفي الملك كقوله كقول المجوس. نعم، أيضا من خصال أهل الجاهلية أنهم نسبوا النقائص التي هي ضد الكمالات إلى الله سبحانه وتعالى كالولد والحاجة والتعب، ومع ذلك نزهوا رهبانهم وكبراءهم عن بعض ذلك. فهذه خصلة من خصال أهل الجاهلية، نسبة النقائص إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ويقول سبحانه وتعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ويقول سبحانه وتعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فاليهود أو طائفة من اليهود تقول عزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله، ومشركو العرب أو طائفة من مشركي العرب تقول بأن الملائكة بنات الله. فالله تبارك وتعالى نفى ذلك كله عن نفسه، فقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا نسبت اليهود إلى الله تبارك وتعالى صفة العياء والتعب، وأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأنه في اليوم السابع استراح وهو يوم السبت، فلهذا جعلوه يوم الراحة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب ولا إحياء ولا عياء ولا نصب. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. فربنا تبارك وتعالى تنزه عن هذه النقائص وهذه العيوب. فهكذا من نسب إلى الله تبارك وتعالى النقص بسلبه الأسماء والصفات يعتبر قد شابه أهل الجاهلية في ذلك، الذين نسبوا النقائص إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا ربنا تبارك وتعالى فرد صمد، واحد أحد عز وجل، انفرد بالملك وهو المنفرد بأحقية العبادة له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فالله عز وجل لا شريك له في ملكه، هو الذي خلق الخلق وتفرد بذلك، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يتصرف في الكون. فهل هناك خالق غير الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هل هناك رازق غير الله؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فالله تبارك وتعالى هو الذي انفرد بالخلق، الله خالق كل شيء، وهو الذي انفرد بالملك، وهو الذي انفرد بالرزق، وهو الذي انفرد بالتدبير بالإحياء بالإماتة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا يمكن أن يوجد إله مع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما اتخذ الله من إله، ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، هذه أو هذا هذه حجة تدفع قول أولئك الذين زعموا أن هناك إلها مع الله سبحانه وتعالى. فأبان الله عز وجل بهذا الكلام الوجيز أنه يمتنع أن يكون هناك إله مع الله تبارك وتعالى، يخلق كخلقه ويملك كملكه ويحيي كإحيائه أو يميت كإماتته سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه إذا وجد إلها فصفة الآلهة، صفة الإله أنه قادر وأنه فاعل، فإذا كان هناك إلهان فلكل فعل ولكل قدرة ولكل اختيار، فهناك أشياء من الموجودات ومن المخلوقات هذا يريد الحركة وهذا يريد السكون، هذا يريد الإحياء وهذا يريد الإماتة، لأنه فاعل ولأنه قادر كل إله. فإذا كيف ينتظم نظام الكون هذه المخلوقات؟ فلا بد أن يحصل الخلاف، فإذا حصل الخلاف إما أن يقهر أحدهما الآخر، وإما إذا عجز عن أن يقهر الآخر ينفرد بملكه كحال ملوك الدنيا، إذا لم يستطع أن يمد نفوذه فإنه يكتفي بالمملكة والرعايا الذين تحت يده، أو أن الجميع يكونون تحت إله واحد فهو الذي يتصرف فيهم وهو الذي يقودهم وهم عبيد مربوبون له. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. هذه الحالة الأولى، إذا لذهب كل إله بما خلق، إذا عجز أن يغلب أحدهما الآخر فكل يكتفي بملكه، ولعلى بعضهم على بعض أو لحصلت المغالبة، كل أن يريد أن يعلو على الآخر، فإذا لم يستطع مع حصول المغالبة أحدهما أن يغلب الآخر كيف يكون إلها وهو عاجز؟ والإله هو القادر. ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون، عالم الغيب والشهادة فتعالى، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد في الملك كما أنه المنفرد بالألوهية سبحانه وتعالى. فانظروا كيف أن البشرية كلها تقر بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية عز وجل من أولهم إلى آخرهم، إلا شذاذ من البشر الذين زعموا أن هناك آلهة مع الله تبارك وتعالى. فالذي يقول أن هناك شريكا مع الله سبحانه وتعالى يكون قد شابه أهل الجاهلية، من ذلكم هؤلاء طوائف الحراف والباطل كغلاة الصوفية وغلاة الشيعة وغلاة أمثال هؤلاء الذين يزعمون أن هناك من يدبر مع الله، وهناك من ينفع ويضر مع الله، وهناك من يحيي ويميت مع الله سبحانه وتعالى. فهذا معتقد أهل الجاهلية، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.